Yeah. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ حمد ابن محمد الوادلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله، وأهلا وسهلا بكم معنا في لقاء متجدد من برنامجكم الأسبوعي نور على الدرب. في حلقة هذا اليوم أيها الأحبة، يسرنا أن نرحب بضيف البرنامج سماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء. فأهلا وسهلا وحياكم الله. أهلا بكم وبالمستمعين. بارك الله فيكم وأثابكم الله. سماحة الشيخ صالح، لعلي أستأذنكم وأستهل هذا اللقاء بهذه الرسالة التي بعثها الأخ محمد صالح من جدة. يقول: الموفق من اغتنم عمره بالطاعة وعمر حياته بأعمال من البر متنوعة متمثلا أمر الله سبحانه وتعالى، فاستبقوا الخيرات. ويقول بارك الله فيكم: جاء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان وانقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. كيف يحقق المسلم هذه الثلاث في حياته ومماته؟ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده جل وعلا ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على سيد البشر المبعوث رحمة للعالمين، الذي ما من خير إلا دل أمته عليه، ولا شر إلا وحذرها منه وتركها على محجة بيضة على طريق لاحد واضح. من سار عليه إلى انتهاء حياته أفرى به إلى مغفرة الله جل وعلا ورحمته. النبي صلوات الله وسلامه عليه جاء بينا لما في القرآن الكريم من المعاني التي قد تحتاج إلى بيان، فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان أجمل القرآن الكريم. هذا الحديث الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، هو يقول هذا ليحفز المؤمن أن يهيئ هذه الأمور الثلاثة ما دام في حياته وقدرته، ما دام مستطيعا، لأن يؤسس أسبابا يستمر معها الخير له بعد موته. ينبغي للإنسان في حياته أن يحرص على الإكثار من الأعمال الصالحة، أن يبادر إلى الأعمال خشية أن يصادفه ما يفوت عليه العمل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال، وحذرهم من أن يبلغوا حدا تفوت عليهم، يعني لا تنتظرون إلا هرما مفرزا أو مرما معجزا أو فقرا ملهية أو غنى مطغية إلى غير ذلك، إلى أن قال: أو الدجال والشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. الساعة لكل أحد هي وفاته، والساعة العامة هي التي جاء ذكرها في القارعة والحاقة والواقعة، سورة الزلزلة إلى آخره. فالإنسان يستعد قبل هذه الفترة، يبادر إذا أمكنه قيام بعمل فليبادر، لا يقول وأخر العمل إلى وقت آخر، بل إذا سنحت الفرصة وتحركت النفس العمل لا تؤجل. لكن الأعمال الثلاثة تحتاج إلى استعداد مبكر، تحتاج إلى تربية الأولاد على حب الله جل وعلا وحب رسوله، على محبة البر والسعي مسلك المؤدي إليه، على الحرص على إسعاد الآباء والأمهات. يعود على الناشئة من الصغر على حب فعل الخيرات والحرص على تجنب المنكرات، ننمي في الناشئة روح البذل والإحسان، النبي يقول عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم هو ما دام حيا يمكن أن يتوب من الذنب، يمكن أن يضيف إضافات خيرة، يمكن أن يبذل في مساع كثيرة، لكن إذا مات انغلقت الأبواب إلا ما استثناه الشارع له. إذا مات انقطع عمره إلا من ثلاثة، هذه الثلاثة هي الولد الصالح، والمقصود بالولد الذكر والأنثى، لأن ولد يشمل البنين والبنات، لكن اسم البنات يشمل الإناث واسم البنين يشمل الذكور، وفي ولد صالح يشمل البنين والبنات. الولد الصالح محتاج إلى التربية، يربى من سن التمييز ليكون عارفا للعبادة حريصا عليها معظما لها جادا في التقرب إلى الله جل وعلا بسليم العمل وصالح العطاء. ولد صالح يدعو له، الدعاء متيسر للولد ليس كالمال، الدعاء لا تقوم دون بذله عوائق، يمكن الولد أن يدعو لنفسه ولوالديه، المال قد يشح به كله أو ببعضه لحاجته إليه أو لحاجة ذريته واهتمامه بهم. والشارع حث الإنسان على أن يبذل ما يسعه يدع ورثته أغنياء، كما في حديث سعد بن أبي وقاص، فبر الأولاد من أسبابه حسن تربية الآباء. لا تطلب من ولدك أن يكون بارا وأنت مضيع له مهمل تربيته، لا تسأل الفتى أين صلى ولا من صحب، لا تسأل الفتاة كيف خرجت وكيف دخلت، لا تسأل الفتاة هل التزمت الحجاب تام من خرجت من بيتها إلى أن تعود إليه إلى غير ذلك. لا بد من التربية الإسلامية الصحيحة. الناس عندما يرون فتى صالحا أول ما تنصرف أذهانهم إلى التربية، يقولون ما فرط أهله اعتنوا به حتى صرع بهذه الصفة، وإن كان الصلاح قد يوجد ولو كان الآباء على غير ذلك، لكن الأعم الأغلب أن من نشأ في بيت كريم وعاش في مجتمع بيتي صالح يندر أن يشذ، وإن شذ فليس أول من شذ، شذ بعض أولاد الأنبياء أو ولد صالح يدعو له. فلتفكر أيها الأب ولتفكري أنت أيها الأم إلى أن حسن التربية مؤثر في صلاح الذرية، وبالتالي مسبب للدعاء للوالدين. حق الوالدين حق كبير، قارن الله جل وعلا حق الوالدين بحقه، أن اشكر لي ولوالديك. لا أستصل لهذا المجال الموضوع أحد يشتري إطالة، لكن الشرط الثاني الصدقة الجارية، أن يجعل مالا معدا كعقار أو كآبار ماء في البلدان التي لا الماء يكون فيها صحيحا، يهيئ موارد للناس يستقون منها، وعين جارية وصدقة جارية، يبني بيوتا لسكن من لا يستطيعون شراء ولا استئجارا، كأربطة بجانب بعض المساجد بقرب المساجد حتى يجتمع فيها القرب من المسجد، وفي الغالب حسن الجيران، أو يجع صدقة في حائط نخل كذا ما يخرج منه يبذل على الفقراء والمساكين، هذه الصدقة الجارية، أو علم ينتفع به، أن يكون عالما أو أن يكون ناشرا لكتب العلم النافع، سائيا في طباعتها، سائيا في توزيعها على من لا يقدر على امتلاكها بالشراء، وتأخذ من ذلك إعانة أهل التقوى في مثل هذه الأمور، أنه لا يلزم أن تكون أيها الراغب في العمل بعد موتك أن تكون عالما. تنشر العلم وينشر في الكتب أنه بدل على نفقة فلان، يكون همك أن يكثر الدعاء لك، لا أن تكون محل احترام ليقول الناس أنه باذل. فإن العمل الصالح إذا دخلته مقاصد الدنيا ضيعت بركته، حتى ولو كان الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله أعظم الأعمال التطوعية. ومع ذلك إذا جاهد الإنسان في سبيل الله يقال شجاع، يقال مقدام، هذا هو القصد، ليس له إلا ما نوى، كما في حديث إنما الأعمال بالنيات، كما في حديث إن أول من تسعر بهم النار ثلاثة إلى آخره. هذه الأمور الثلاثة إذا وفق الإنسان لأن تجتمع له، ربى أولاده تربية إسلامية، سعى في نشر علم ينتفع المسلمون به، بذل أموالا ليستمر نفعها وجريان الخير منها، إذا اجتمع في الإنسان هذه الأمور فهذا خير كثير، والتوفيق بيد الله جل وعلا. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. سماحة الشيخ بارك الله فيكم، هذا السائل رمز لإسمه أبو عمر، يقول: بعض الناس عندما يريدون السؤال عن شيء محرج يقولون في بدايته لا حياء في الدين، فهل هذه المقولة صحيحة؟ هي في الجملة صحيحة، لا تستحي أن تعمل عملا تبتغي به وجه الله خشية أن يقال الناس عمل كيف عمل هذا العمل، لا تستحي أن تسأل عن أمر لا تعرفه أنت ثم تستحي أن تسأل عنه خشية أن يقال ما علمنا أنه جاهل إلى هذا الحد. لا، اسأل عن أمر الدين، عن دينك، ولو استجهلك الناس رأوا أنك جاهل كيف تسأل هذا السؤال؟ لا حياة. والمرأة التي قالت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن أمر تستحي النساء من ذكره، فقالت لا حياة. إن ينبغي أن الإنسان لا يستحي أن يسأل عن أمر ليصلح فيه وضعا دينيا عنده أو عند غيره، أن يسأل عنه ويترك السؤال عنه خشية أن يقال هذا كلام أو سؤال لا يليق. بارك الله فيكم شيخ صالح، هذه إحدى الأخوات أم سعد من وادي الدواسل، تقول: امرأة تسكن مع أهل زوجها وهي تتأذى من ذلك، وهي تطالب الآن بسكن مستقل، فهل لها ذلك؟ وما حكم الشرع في تنفيذ أمرها؟ الأصل أن المرأة تكون في حياتها الزوجية في بيت مستقل عن بيت أهل زوجها، وإذا سكنت معهم أيضا فلا حرج، وينبغي أن تكون المرأة مراعية حال الزوج وحال أسرته ما لم يتدنس دينها بذلك، فإن أمر الدين ينبغي أن يقدم على غيره. هي من حقها أن تكون بمنزل مسكن منفصل، لكن إذا كان الزوج يقدر، أما إذا كان الأمر عسيرا على الزوج شاقا أو متعذرا فينبغي أن ترضى بالواقع وتصبر على الحياة، والحياة كلها مهما طالت إنما هي لمحات لمحة بصر. الزوج ينبغي أيضا إذا كان قادرا والزوجة ترغب الانفصال عن بيت أهله ولا يضره ذلك دينا ولا يحرمه ذلك من بر والديه، فينبغي أن يحقق ذلك لها إذا كان آمنا عليها وعلى نفسه وعلى حياتهما أن يبادر إلى ذلك. والأمور ينبغي أن تعامل وتعالج بأيسر الأحوال لا بأشقها، والله أعلم. أحسن الله إليكم الشيخ صالح، هذه إحدى الأخوات تقول: من نسي التشهد الأول أو الثاني هل تبطل الصلاة؟ وما معنى التحيات لله والصلوات والطيبات؟ من نسي التشهد الأول في صلاته كالمغرب والعشاء والظهر والعصر فإنه يجبره ويعوض عنه سجود السهو، وأما من نسي التشهد الأخير وسلم بدون كامل التشهد فإن صلاته لم تصح. إن ذكر في الحال وعاد وتشهد ثم سجد للسهو ثم سلم صحت الصلاة، وإن لم يفعل لم تصح. فإن التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، كما بين ذلك الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب في كتابه الصغير ثلاثة الأصول وشروط الصلاة. فينبغي للإنسان أن يولي هذه العبادة كل ما يستطيع من حفظها والحرص على إكمالها والإتيان بشروطها وما يتبعها من نوافل الأذكار. وكلما كان الإنسان أكثر اعتناء بها كلما كانت فائدتها أجل وأعظم. وأما التحيات الثناء والتمجيد لله جل وعلا، وأما الصلاة على النبي فهو الدعاء له بأعظم صلة يصله الله بها من قبول شفاعته وهداية أمته، والله المستعان. بارك الله فيكم الشيخ صالح. أبو إبراهيم الشقرة يقول: هدايا العمال غلول، هذا حديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما المقصود بذلك؟ هدايا العمال واسعة. لما يكون المرء قاضيا فيأتي له الناس بالهدايا، هدية للشيخ هدية للشيخ، هذه من هدايا العمال. أصلها في العمال الذين يجبون الزكاة، يتجولون على مضارب الذوادي ومراعيهم يجبون زكوات أموالهم، فيهدى لعامل الزكاة. قد يهدي المهدي ليتسامح هذا العامل فيأخذ من أرض المال أو يتساهل في بعض الأشياء وأمثال ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث رجلا لجباية الزكاة وقدم وقال له: هذا لكم وهذا أهدي إلي، قام صلى الله عليه وسلم في الناس الخطيبة وقال: ما بال أناس نوليهم العمل مما ولانا الله يأتي أحد يقول: هذا أهدي، هذا لكم وهذا أهدي إلي. هل جلس في بيت أمه وأبيه ينظر أيهدى إلي؟ ثم بين أن من أخذ هذه الهدايا فهي غلول، والله يقول: ومن يغلل ليأتي بما غل يوم القيامة. فيلحق بالعمال كل من تولى عملا للأمة يقوم بأدائه. من أكثر بهدية وهو في عمل للأمة للدولة أكثر بذلك بتلك التحفة لأجل ما هو فيه من عمل فهو غلول. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ألدي أن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل، فمن غل ذعيرا يأتي به له رغاء على رقبة يوم القيامة، ومن غل بقرة تأتي ولها خوار على عنقه يوم القيامة، ومن غل شاة تأتي تيعر على كتفه يوم القيامة، ومن غل نقدا يأتي أو فضة وذهبا يأتي وهي رقاع تلمع عليه، إلى آخر الحديث. فضيحة للذي يغل بما غله يوم القيامة، والله المستعان. أحسن الله إليكم شيخ صالح. سؤال آخر من أبو مصعب من الرياض يقول: ما مدى صحة هذا الدعاء: اللهم اجعلني أغنى خلقك بك وأفقر خلقك إليك؟ هو هذا النص لا أعرف أنه حديث، لكن لا في معنى، ما في معنى أن الواحد يسأل ربه أن يجعله أغنى خلقه له، يعني يستغني بالله بحيث لا يحتاج لأحد في أي شيء. أما من يحتاج لمن يعينه ولو إعانة قليلة فهو ليس بالأغنى، وإنما قد يكون غنيا بالله، لكن الأغنى الذي لا يحتاج إلى أحد في أي شيء من هذه في حياته تلك. ينبغي للواحد أن يحرص وأن يستحي وهو يدعو ربه جل وعلا بأن يدعو بأن لا يدعو أشياء مثله قد يتعذر على مثله هو. فمثلا بعض الناس يقول: اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب. يتأمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب وعذاب، فذكر النبي من صفاتهم أنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، يعني لا يأخذون أي علاج من علاجات الأمراض مع عظيم التوكل. يسأل ربه أن يدخله الجنة ويعيده من النار، وإذا حصل ذلك فقد فاز فوزا كبيرا، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخ صالح. أبو ريان من الخرج يقول: ما كيفية صلاة الاستخارة وكيف أعرف نتائج هذه الاستخارة؟ أما صلاة الاستخارة فيتوضأ الإنسان ويكمل الوضوء، وإكمال الوضوء مطلوب في كل صلاة، ثم يصلي ركعتين يعني في غير وقت نهي، وليس كراكبة في الصلاة، وإنما يقصدها لهذا الأمر الذي يريد أن يستغفر الله به. فإذا أنهى صلاته دعا بالدعاء الوارد. النبي لم يقل أنه إذا حصل كذا يصل يتبين له ما هو كذا وكذا، لا، وإنما دله على العمل، وعليه هو أن يترك ما وراء العمل للفعال لما يريد جل وعلا. ولا حرج أن يستخير الواحد مرة أو مرتين أو ثلاث، لأنه ما دام في استخارته يحسن العبادة ويتقن السؤال لربه جل وعلا وينتظر الفرج فلا يمل، ويحاول لا يأتي لهذا الخير. بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال حفظكم الله. يقول السائل: ما كفارة النذر إذا نذرت لشيء ولم أستطع أن أوفي به جزاكم الله خير الجزاء؟ من نذر أن يعمل عملا وهو لا يقدر على ذلك النذر ولم يتيسر له أن يقدر عليه أيضا، هذا لا شيء عليه، القيام مع القدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إن أحب أن يريح نفسه أكثر يكفر كفارة كمين، لكنها غير لازمة. لا نذر على ابن آدم في معصية ولا فيما لا يملك. فإذا نذر نذرا مثله لا يقدر أن يقوم به، فليترك الأمر للفعال لما يريد، وليدعو إن كان يريد خلاص لنفسه فليدعو لنفسه، وإن كان يريد خلاص من يحب أن ينفعهم يدعو لهم. والدعاء الأصل فيه أنه مطلوب من المرء لنفسه ولغيره، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، وأسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان عضو هيئة كبار العلماء. أسأله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناته، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بإذن الله تعالى يجمعنا بكم لقاء قادم. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ حمد ابن محمد الوادلي.